قال مالك ولا بأس أن يشتري الرقبة التطوع ويشتري لها المرتبة. أما في التطوع فلا بأس، لأن التطوع ما على المحسنين من سبيل. لو اشترى نصف رقبة على أن يحررها لا مانع. فإذا قال أنا أبغى والله أبغى أعتق نفسي من النار، أبغى أعتق رقبة، فقال له أنا والله عندي رقبة كنت أبغى عتقها لكن أبغى الفلوس، أبيعك إياها على شرط أن تعتق. قال قبل اشتراها، قال أنت مع لوجه الله بدون واجب عليه، يبقى اعتقها تبررا ولا واجبا عليه؟ تطوعا، خلاص ما في مانع.